Book 2 76 76 إبداء الأسباب 2 Begrunne noe 2 لماذا لم تأتي؟ Hvorfor kom du ikke? كنت مريضا Jeg var syk أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Jeg kom ikke fordi jeg var syk. لماذا هي لم تأتي؟ Hvorfor kom hun ikke? كانت تعبانة. Hun var trett. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Hun kom ikke fordi hun var trett. لماذا لم يأتي؟ Hvorfor kom han ikke? لم يكن عنده رغبة. Han hadde ikke lyst. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Han kom ikke fordi han ikke hadde lyst. لماذا لم تأتوا؟ Hvorfor kom dere ikke? سيارتنا معطلة. Bilen vår ødelagt. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Vi kom ikke fordi bilen vår ødelagt. لماذا لم يأتي الناس؟ Hvorfor kom de ikke? قد فاتهم موعد القطار. De rakk ikke toget. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. De kom ikke fordi de ikke rakk toget. لماذا أنت لم تأتي؟ Hvorfor kom du ikke? لم يسمح لي. Jeg fikk ikke lov. لم آتي لأني لم يسمح لي. Jeg kom ikke fordi jeg ikke fikk lov.